بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في هذه المنظومة المباركة حرز الأمان ووجه التهاني، باب فرش حروف سورة النمل. باب فرش حروف سورة النمل. قال رحمه الله تعالى: شهاب بدون ثق وقل يأتي أنني دنا مكث افتح ضمة الكاف نوفلا. هذا بيان من الناظم رحمه الله تعالى لمذاهب القراء في فرش هذه السورة، سورة النمل. فقوله رحمه الله تعالى: شهاب بنون ثق، أشار به إلى أن أهل الكوفة وهم عاصم وحمزة والكسائي قرأ قول الله جل وعلا: أو آتيكم بشهاب قبس، بإثبات التنوين، بإثبات التنوين، شهاب قبس، شهاب بنون. فقوله بنون أي بتنوين، ويقصد بنون هنا أي التنوين. فقوله رحمه الله: شهاب بنون ثق، فقرأ أهل الكوفة عاصم وحمزة الكسائي قول الله جل وعلا: أو آتيكم بشهاب قبس، بإثبات النون أي التنوين، فتكون قراءة غيرهم بحذف التنوين: أو آتيكم بشهاب قبس، أو آتيكم بشهاب قبس. ثم قال رحمه الله تعالى: وقل يأتينني دنا، وقل يأتينني دنا مكث افتح ضمة الكاف نوفلا. فقول الله جل وعلا: أو ليأتينني بأو ليأتيني بسلطان مبين. وقل يأتينني دنا، فقرأ ابن كثير رحمه الله تعالى قول الله جل وعلا: أو ليأتيني، أو ليأتينني بسلطان مبين، أو ليأتينني بزيادة نون على النون الأولى، فتكون زيادة نون مكسورة خفيفة بعد النون المشددة، أو ليأتينني بسلطان مبين مع فتح المشددة كما لفظ هو به. وقل يأتينني دنا، فإذن هذه قراءة ابن كثير رحمه الله تعالى بنونين بزيادة نون مكسورة خفيفة بعد النون المفتوحة المشددة، وقرأ غيره بحذف النون الزائدة وكسر النون بنون واحدة: أو ليأتيني بسلطان مبين. ثم قال رحمه الله تعالى: مكث افتح ضمة الكاف نوفلا، فمكث غير بعيد. فمكث، قال مكث افتح ضمة الكاف لنوفلا هو عاصم، يعني أن عاصم قرأ قول الله جل وعلا: فمكث غير بعيد، فتح الكاف، فمكث غير بعيد، والباقون قرأوا بضم الكاف فمكث غير بعيد. توجيه قول الله جل وعلا: شهاب بالتنوين، فمن قرأ بالتنوين جعل قبس بدلا من شهاب أو صفة له على معنى شهاب مقبوس، ومن لم ينون على الإضافة أتيكم بشهاب قبس فجعله على الإضافة. والوجه في من قرأ في أو ليأتينني بنونين أنه أكد الفعل بنون ثقيلة وأتى بعده بنون وقاية، أو ليأتينني. وما من قرأ بنون واحدة مشددة حذف نون الوقاية تخفيفا وكسر التوكيد بعدها: أو ليأتيني، بسلطان مبين. وأما وجه قراءة من قرأ فمكث أو مكث فهما لغتان، فمكث غير بعيد، فمكث غير بعيد فهما لغتان، وفتح أشهر لغة. وما دام أنها قراءة صحيحة فكلتاهما في مستوى واحد لا فضل لإحداهما عن أخرى، فمكث فمكث كلتاهما قراءة متواترة فلا تفضل إحداهما عن الأخرى ولا ترجح عليها ما دام أنها ثبتت بالتواتر عن أحد من السبعة. ثم قال رحمه الله تعالى: معا سب أفتح دون نون حما هدى وسكنه وانوي الوقف زهرا ومندلا. قول الله جل وعلا: وجئتك من سبأ بنبأ يقين. وقول الله جل وعلا: لقد كان لسبأ في مسكنهم أو مساكنهم، لقد كان لسبأ. فقول النار رحمه الله تعالى: معا سبأ، يقصد الموضعين اللذان ورد فيهما له سبأ، وهو في سورة النمل هنا: وجئتك من سبأ بنبأ يقين. والوضع الثاني: لقد كان لسبأ في مسكنهم أو في مساكنهم حسب القراءة. فقوله معا سبأ افتح دون نون حما هدى، افتح دون نون حما هدى، فبروزه بحما هدى وهو أبو عمرو البزي قرأ قول الله جل وعلا: وجئتك من سبأ بنبأ يقين. لقد كان لسبأ في مسكنهم، فبفتح هذه الهمزة، هذا ما نقول الناظم معا سبأ افتح دون نون حما هدى. فإذا مروزه بحما هدى وهو أبو عمرو، والبزي قرأ قول الله جل وعلا: وجئتك من سبأ بنبأ يقين. لقد كان لسبأ في مسكنهم أو مساكنهم حسب القراءة. فهذا ما نقول الناظم رحمه الله تعالى: معا سبأ افتح دون نون حما هدى وسكنه وانوي الوقف زهرا ومندلا. أشار رحمه الله تعالى إلى قراءة قنبل بتسكين الهمزة في قول الله جل في هذين اللفظين: وجئتك من سبأ بنبأ يقين. وجئتك من سبأ بنبأ يقين، لقد كان لسبأ في مسكنهم أو مساكنهم، لقد كان لسبأ في مسكنهم أو مساكنهم. فهذه قراءة قنبل كما قال: وسكنه ولوي الوقف زهرا. قنبل مروزه بزهرا قرأ بإسكان هذه الهمزة في هذين الموضعين. وقرأ الباقون بكسر الهمزة ملونة في الموضعين: وجئتك من سبأ بنبأ يقين، بكسر الهمزة ملونة، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، لقد كان لسبأ في مسكنهم أو مساكنهم، لقد كان لسبأ. قد يقول قائل: من أين أخذنا قراءتهم؟ تفهم قراءتهم من ضد الفتح الكسر، معا سبأ افتح ضد الفتح الكسر، فإذا تؤخذ قراءة الباقين من الضد، والضد في ضد الفتح كما هو معلوم في قواعده الكسر، أخذا من قوله معا سبأ افتح. إذن الباقون يقرؤون بضد الفتح وهو الكسر، فإذا قرأوا لقد كان لسبأ، قرأوا قول الله: وجئتك من سبأ بنبأ يقين، لقد كان لسبأ في مسكنهم أو مساكنهم حسب الرواية. توجيه هذه القراءة: فمن قرأ من فتح لقد كان لسبأ جعله اسما للقبيلة أو المدينة فلم يصرفه فمنعه من الصرف. لقد كان لسبأ، أو وجئتك من سبأ من جعله اسما للقبيلة أو للمدينة فلم يصرفه للعلمية والتأنيث. ومن قرأ بجره بتنوينه وجئتك من سبأ بنبأ، لقد كان سبأ جعله اسما للأبي أبو هذه القبيلة أو الحي أو الموضع فصرفه. وذكر الشراح أبياتا أو شواهد على ذلك. فإذا فوجه من قرأ بجر التنوين جعله اسما للأبي أو الحي أو الموضع فصرفه. وأما من قرأ لقد كان لسبأ أنه وصله بنية الوقف، وصله بنية الوقف، والوقف محل السكون، فسكنه بني على كما أنه واقفا، وصله كما أنه واقفا عليه، وصله كما لو كان واقفا عليه، فسكنه لهذا. ثم قال رحمه الله تعالى: وسكنه وانوي الوقف. كما فالشاطبي هنا وجه أيضا، فالشاطبي أحيانا يوجه في بعض الأبيات يأتي بنوع من التوجيه لما ذكر توجيها، وهذا كثير في بعض الشواهد في بعض أبياته. فثم قال رحمه الله تعالى: ألا يسجد راو وقف مبتلا، ألا ويا واسجدوا وابدأه بالضم موصلا، أراد ألا يا هؤلاء يسجدوا وقف له قبله والغير أدرج مبدلا، وقد قيل مفعولا وإن أضغموا بلا وليس بمقطوع فقف يسجدوا ولا. النظر رحمه الله تعالى ذكر مذاهب القراء هنا، وأيضا جاء بالتوجيه لكل قراءة. فقوله ألا يسجدوا راو وقف مبتلا، ألا ويا واسجدوا وابدأه بالضم موصلا، أراد ألا يا هؤلاء اسجدوا، هذا كله توجيه. هذا وقف له قبله والغير أدرج مبدلا، وقد قيل مفعولا وإن أضغموا بلا وليس بمقطوع فقف يسجدوا ولا. قرأ الكسائي قول الله جل وعلا: ألا يسجدوا بالتخفيف، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبئ. قرأ الكسائي ألا بالتخفيف، ألا يسجدوا بتخفيف اللام، فجعل ألا حرف استفتاح، فألا عند الكسائي حرف استفتاح، ألا يسجدوا حرف استفتاح وتنبيه، وتنبيه حرف استفتاح وتنبيه عند الكسائي. ونحو ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فهي هنا في ألا يسجدوا كما في قول الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فهي حرف استفتاح حرف تنبيه كما في الآية الأخرى. وبناء على هذا يكون قوله يسجد كلمتين: أولى يا التي للنداء، ألا يسجد يا هذه حرف نداء دخل على أسجد، يا التي للنداء، والمنادى محذوف تقديره هؤلاء أو قوم أو نحو ذلك، ألا يا هؤلاء اسجدوا، وألا يا قوم اسجدوا. فقال رحمه الله تعالى: يا هنا للنداء، والمنادى محذوف تقديره هؤلاء أو قوم، فالتقدير يا قوم اسجدوا أو يا هؤلاء اسجدوا أو نحو ذلك. والثانية اسجدوا، وهي بعد أمر، والتقدير ألا يا هؤلاء أو يا قوم اسجدوا. ألا يا هؤلاء أو يا قوم اسجدوا. إلا أن هذا اللفظ كتب في المصحف بحذف يا ألا يسجدوا، وحذف همزة البصل أيضا، وحذف ألف يا مضطرد في رسم المصاحف، يا ونداء حذفها في رسم القرآن ألفها محذوفة، نحو يا قوم ونحو يا نوح يا صالح، هذه ألفات محذوفة في المصاحف. وحذف ألف الوصل أيضا معهود في المصاحف نحو بسم الله فترسم بغير ألف. وبناء على هذا يكون رسم المصحف محتمل لقراءة الكسائي. وقول الناظم وقف مهتلا ألا إلى معناه إذا اختبرت أو اختبرت بالوقف، أي وجه إليك هذا السؤال كيف تقف عند قراءة الكسائي، كيف تقرأ الكسائي. فكما قيل الوقف ما يكون اختبارا أو يكون اختيارا أو يكون اضطرارا. الوقف له أقسام من ثلاثة، فإما يكون بالاختبار توقف لاختبار، أو يكون اضطرارا كعطاس نحو ذلك، أو يكون اختيارا كما قال هنا من باب الاختبار، اختبار كيف تقف الكسائي علاها إذا كان يقرأ ألا بالتخفيف. وقف مبتلا، فالناظم هنا الشاطبي رحمه الله تعالى بيّن هذا النوع، قال وقف أي مختبرا أو مختبرا، مختبرا أو أنت مختبر في هذا. وقف مبتلا ألا معناه إذا اختبرت أو اختبرت بالوقف، أي وجه إليك هذا السؤال كيف تقف، وعلى أين تقف في قراءة كسائي بالتخفيف. ألا كيف تقف لكسائي في هذا اللفظ ألا يسجد. وقد أجاب الناظم عن هذا السؤال بجواز الوقف على ألا وحدها، لأنها أداة تنبيه مستقلة، وعلى يا باعتبارها حرف نداء، ألا أو ألا يا فهي كلمة مستقلة أيضا، وعلى أسجد ألا يا ألا يسجد. إذن في قراءة كسائي يصح أن تقف على ألا وحدها، قال أنها أداة استفتاح أو تنبيه، وتقف على يا وحدها حرف نداء، وتقف على أسجد لأنه كلمة أيضا مستقلة. هذا في من قرأ بالتخفيف للكسائي، فيجوز الوقف على ألا وعلى يا وعلى السجد. وكما قلنا هذا كله اختبارا لا اختيارا، هذا ما باختبار كما قال في قول الناظم رحمه الله تعالى، أن أشار إلى ذلك بأنه اختبار. فإذا قول الناظم رحمه الله تعالى هنا وقف مبتلا، فإذا نقول في قراءة كسائي يجوز الوقف اختبارا على يا على ألا وحدها وعلى يا وحدها وعلى السجود وحدها. وقد علل فقال لأن ألا وحدها حرف استفتاح كما قال أو حرف تنبيه، وعلى يا باعتبارها حرف نداء، وعلى السجود لأنها كلمة مستقلة. ثم قال رحمه الله تعالى ويبتدئ بأسجد ألا يا أسجد، وقف على يا ألا يا فيبدأ بهذا الجال أسجد، وابدأه بالضم موصلا، وابدأه بالضم موصلا أسجد. فهذا ما نقول الناظم وابدأه بالضم موصلا، تبدأ بأسجد بضم الهمزة لأنه فعل أمر ثالث هو مضموم ضمة لازمة. السجود فعل أمر مضموم ضمته لازمة، ثالث هو مضموم ضمة لازمة، فكما قال تبدأ به مضموم أسجد. وهمز وصف تضم إذا كان ثالث فعل فعل أمر مضموم ضمة لازمة، نحو أنظر أخرج. وهذا معنى قوله وابدأه بالضم موصلا، وابدأه بالضم موصلا، أي ابدأ هذا الفعل حال كونك ناطقا بهمزة الوصل مضمومة. ثم ذكر الناظم أن مراد الكسائي بتخفيف ألا بيان أن أصل الكلام ألا يا هؤلاء اسجدوا، ألا يا هؤلاء أو يا قوم اسجدوا، فحذف المنادى وهو هؤلاء أو يا قوم، واكتفى بحرف النداء للعلم به. ثم قال قف للكسائي على ما قبل حرف التنبيه، أي على قوله يهتدون. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدوا عن سبيله فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا، شق الكسائي قف، فهم لا يهتدون ألا يسجدوا. هذا إن كنت تقرأ الكسائي بتخفيف. فقف كما قال قبل حرف التنبيه للكسائي، لأن الكلام يتم على لا يهتدون، فهم لا يهتدون، تم الكلام. هذا في وجه قراءة الكسائي عند الكسائي. ثم ذكر أن غير الكسائي أدرج أي وصل يهتدون بقوله ألا، فهم لا يهتدون ألا يسجدوا، فهم لا يهتدون ألا يسجدوا. في قراءة غير كسائي قال سل يهتدون بألا، فهم لا عند غير كسائي أدرج أي وصل يهتدون بقول ألا، لأن ألا عند هؤلاء القراء مشددة، ويسجدوا فعل مضارع، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، وهذا مصدر بدل من أعمالهم، زين الشيطان أعمالهم فهم لا يهتدون ألا يسجدوا. فإذا قوله لأن قال ألا، لأن ألا عند هؤلاء القراء مشددة، يسجدوا فعل مضارع، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، وهذا مصدر بدل من أعمالهم، زين الشيطان أعمالهم ألا يسجدوا. والتقدير وزين الشيطان أعمالهم ترك ألا يسجدوا، ترك ألا يسجدوا في قراءة غير كسائي، تشديد اللام مفعولا به لقوله يهتدوا بزيادة إلى. والتقدير فهم لا يهتدون ألا يسجدوا، أي لا يهتدون للسجود. وألا في قراءة الجماعة مركبة من أن المصدرية ولا النافية، أن لا في قراءة الجماعة مركبة من أن لا، أن لا ولا النافية، فأدغمت أن في لا ولم ترسم لها صوت في المصحف، وحينئذ فلا يجوز الوقف على أن، بل يكون وقف اختيارا أو اضطرارا على ألا، ويكون اختبارا على يسجد. والخلاصة أنه يجوز الوقف اختبارا بالباء الموحدة على ألا ويا واسجد للكسائي، فيجوز الوقف اختبارا بالباء الموحدة، يعني اختبارا على ألا ويا واسجدوا في قراءة كسائي، ولا يجوز الوقف اختيارا بالياء المثناة على اسجدوا في هذه القراءة. وأما على قراءة الجماعة فيجوز الوقف على اختبارا بالموحدة على ألا، ولا يجوز اختيارا بالياء إلا على يسجدوا. والله أعلم. فإذا هذا توجيه من الشارح تعقيبا على الناظم في توجيهه كذلك. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا: ويخفون خاطب يعلنون على رضا تمدون إلغام فاز وثقلا. فقوله رحمه الله تعالى ويخفون خاطب يعلنون على رضا تمدون إلغام فاز وثقلا، قول الله جل وعلا ويعلم ما تخفون وما تعلنون، ويخفون خاطب يعلنون على رضا. فالمرموز له بعلى رضا وهم حفص الكسائي قرأوا قول الله جل وعلا ويعلم ما تخفون وما تعلنون، ويخفون خاطب يعلنون على رضا. فالمرموز له بعلى رضا وهو حفص والكسائي قرأ قول الله جل وعلا ويعلم ما تخفون وما تعلنون، وقرأ الباقون بها غيب لأن الخطاب يقابله الغيب. باقي القراء قرأوا ويعلم ما يخفون وما يعلنون، ويعلم ما يخفون وما يعلنون. فهذا ما قول الناظم ويخفون خاطب يعلنون على رضا. توجيه هذه القراءة في قوله تعالى ويعلم ما يخفون وما يعلنون، فمن قرأ بالخطاب حمله على ألا يسجدوا لأنه مخاطب لهم مخاطبا لهم بذلك. فمن قرأ وجه الخطاب أنه مخاطبا لهم بذلك، ومن قرأ في قراءة حفص، فرق الناظم هنا رحمه الله تعالى بين قراءة حفص والكسائي بناء على قراءة ألا يسجدوا وألا يسجدوا. فالكسائي قرأ ألا بالتخفيف وقرأ بالخطاب ويعلم ما تخفون، وحفص قرأ ألا وقرأ بالخطاب كذلك ويعلم ما تخفون. ففي التوجيه قال ووجه فقه الكسائي حملوا على ألا يسجد لأنه مخاطبا لهم بذلك، ألا تنبيه كما قلنا في التنبيه، ألا يسجد يعلم ويعلم ما تخفون وما تعلنون. وفي وجه قراءة الحفص ألا ابتداء الخطاب للحاضرين بذلك لأنه خص خبر المذكورين، لأنه قص خبر المذكورين على السامعين، ثم خطبهم فقال ويعلم ما تخفون أي الحاضرين ويعلم ما تخفون وما تعلنون. ثم قال رحمه الله تعالى تمدونني الإضغام فاز وثقلا، ويخفون خاطب يعلنون على رضا تمدونني الإضغام فاز وثقلا. قول الله جل وعلا قال أتمدونني بمال، بيّن رحمه الله تعالى أن حمزة قرأ قال أتمدوني بمال تمدون إضغام فاز وثقلا. فإذا قرأ بإضغام النون الأولى في الثانية فيصير النطق بنون واحدة مكسورة مشددة ثم يمدها مدا لازما مثل تحاجوني. فإذا في قراءة حمزة في أتمدوني بمال كما قلنا أضغم النون الأولى في الثانية ثم مدها مدا مشبعا، والباقون قرأوا بنونين خفيفتين قال أتمدونني بمال، وقراء مختلفون في من يثبت الياء ومن يحذفها، تقدم هذا في بابيات السوائد. وتمدونني أو تمدوني، فإذا قراءة حمزة هنا بنون واحدة مشددة لأنه أضغم النون الأولى في الثانية ثم مدها مدا لازما الباقون قرأوا بنون واحدة مخففة قال أتمدونني بمال. وهناك كما قلنا من يثبت الياء ومن يحذفها في يأتي الزوائد. ثم قال رحمه الله تعالى فوجه من قرأ أتمدوني بالإضغام أنه أضغم النون الأولى بالثانية, أضغم نون نون ثم أتى بالوقاية طلب للتخفيف. فإذا إضغام نون في نون كما في أتحاجوني كما قلنا. ومن قرأ بالإظهار أتى بالكلمة على أصلها أتمدونني فك الإضغام فأتى بالكلمة على أصلها من غير إضغام. ثم قال رحمه الله تعالى مع السوق ساقيها وسوق همز زكا ووجه بهمز بعده الواو وكلا. مع السوق ساقيها وسوق همز زكا ووجه بهمز بعده الواو وكلا. قول الله جل وعلا وكشفت عن ساقيها له ساقيها, وفي قول الله جل وعلا بالسوق والعناق, وفي قول الله جل وعلا فاستوى على سوقه في سورة الفتح. هناك مع السوق ساقيها وسوق همز زكاء, فالمروز له بزكاء وهو قنبل. عن ابن كثير قرأ هذه الألفاظ الثلاثة بهمزة ساكية بعد السين في المواضع الثلاثة. وكشفت عن سأقيها, وكشفت عن سأقيها, وقول الله جل وعلا في صاد بالسوق والعناق, بالسوق بالسوق والعناق, وقول الله جل وعلا فاستوى على سوقه يعجب الزراع, فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فإذا هذه قراءة قنبل بإسكان الهمز في هذا اللفظ حيثما ورد ولم يأتي إلا في هذه المواضع الثلاثة, هنا في سورة النبل وفي صاد وفي الفتح. فقرأ قنبل مع السوق ساقيها وسوق مهمج زكا ووجه بهمز بعده الواو وكلا. بقي له وجه آخر فيما كان فيه واو في موضع صاد ووجه بهمز بعده الواو بالسوق والأعناق, بالسوق بهمزة بعدها واو بالسوق والأعناق فاستوى على سوقه يعجب الزراء, فاستوى على سوقه كما قال الناظم ووجه بهمز بعده الواو. ففي هذين الموضعين فقط, وأما الموضع الأول عن ساقها لا يتأتى لأنه بألف فلا يتأتى فيه أن يكون بعده واو, فلا يتأتى الواو إلا فيما كان فيه ضم قبله ضم, وهو في موضعين بالسوق والعناق فاستوى على سوقه يعجب الزراء. وأما الموضع الأول فإنه قرأه بالهمز الساكن وكشفت عن ساقيها, فإذا لا خيار له في الموضع الأول إلا السكون. وأما الموضعان الآخران لكونهما مسبوقان بضم ففيهما واو, فقال ناظم ووجه بهمز بعده الواو وكلا, فيجوز في الموضعين الأخيرين في موضع صاد وفي موضع الفتح. والباقون قرأوا قول الناظم مع السوق ساقيها وسوق همز زكا وجه, من أين أخذنا له السكون؟ نحن قلنا قرأ قنبل ساقيها بالسوق فاستوى على سوقه النظم قال: مع السوق ساقيها وسوقه مزوزك ووجه. فمن أين أخذنا له السكون؟ لم ينص الناظم على السكون، لكن قوله بالسوق ساقيها قال من النص وما تلفظ به مع السوق ساقيها وسوقه مزو. وهكذا كما قلنا من قبل وباللفظ استغني عن القيد ان جلا، والا فلا لا نرى هنا ما يدل على السكون من قول الناظم، لكن قال في لفظ الناظم بالهمز ساكن مع السوق ساقيها وسوقه مزو. نعم اي فقال مع اللفظ نعم، فيضبط هكذا بالهمز الساكن حتى يتأتى، وإلا لم يعلم من أين أخذ له السكون، لكن قلت مع السوق ساقيها وسوقه مزو علم أن هذا من قواعد النظر رحمه الله تعالى، وباللفظ استغني عن القيد إن جلا، فيمشي هذا على هذا الأساس. نعم. وقرأ الباقون بغير همز فيهن وكشفت عن ساقيها بالسوق والعناق فاستوى على سوقه يعجب الزراء. هذا توجيه هذه القراءات من كان من هي أول لغات فيها، فوجه من قرأ من لم يهمز أنه أتى بالكلمات على أصلها إذ لا أصل لها في الهمز. ألا ترى أن ساق أصلها سوق، لأنه من ساق يسوق كدار يدور. ووجه فقة من همز أنه حمل الواحد على الجمع فهمز كما يهمز الجمع ساق وسوق، وقيل همز على التشبيه بكأس ورأس كما حمل حلأت السويق إذا حلى به الماء أي طرده عنه، وهي لغات فيها. وأما السوق وسوق ففيه وجهان، أحدهما أن يكون الجمع لما على سوق كأسد كأسد في أسد ثم همز فقيل سوق أو سكنت فقيل سوق، شاهد أنها لغات في هذا اللفظ تصريفاتها في هذا اللفظ. مع السوق ساقيها وسوقه مزو ووجه بهمز بعده الواو وكلا. ثم قال رحمه الله تعالى: نقولن فضم رابعا ونبيتنه ومعا في النون خاطب شمردلا. نقولن فضم رابعا ونبيتنه ومعا في النون خاطب شمردلا. قول الله جل وعلا: قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه نقولن فضم رابعا ونبيتنه، أي فضم رابعا كذلك، ومعا في النون خاطب شمردلا، وفي النون اقلبها تاء لمن شمردلا حمزة الكسائي. إذن قرأ حمزة الكسائي قول الله جل وعلا: قالوا تقاسموا بالله لتبيتنه وأهله ثم لتقولن لوليه. قالوا تقاسموا بالله لتبيتنه وأهله ثم لتقولن، فضم رابعا، والرابع في تقولن هو اللام، وفي لتبيتنه لتقولن، فالرابع في أول. قالوا تقاسموا بالله لتبيتنه، التاء هي الرابعة، ثم لتقولن اللام هي الرابعة، واللام الأولى زائدة. فإذا قول نظم. ثم قال: وقرأه بالخطاب، أيضا من الخطاب لهما مع ضمك للرابع، اقرأه بالخطاب: نقولن فضم رابعا ونبيتنه ومعا في النون خاطب شمردلاء يقرأه بالخطاب مع ضم الرابع منه في هذين اللفظين. فإذا قرأ حمزة الكسائي قول الله جل وعلا: قالوا تقاسموا بالله لتبيتنه أهله ثم لتقولن لوليه. وقد يقال يعني ان قد انه تقع اللام خامسه، لا، اللام التي قبلها زائده قبلها، فاذا هي رابعه فعلا. ثم واقرا الباقون بالنون: قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه اهله ثم لنقولن، بالنون مع فتح اللام ومع فتح التاء. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه أهله ثم لنقولن لوليه. فهذا معنى قول الناظم: نقولن فضل رابعا ونبيتنه ومعا في النون خاطب شمردلا. ما شهدنا مهلك، تقدم معنا هذا في سورة الكهف هناك: ما شهدنا مهلك مهلك أهله مهلك أهله مهلك أهله. معنى هناك أن عاصم فتح الميم، اختلف راوياه، الشعب قرأ مهلك، حفص قرأ مهلك، باقون قرأوا مهلك، لمهلك مضم ومهلك ليسي وعاصم، وكسر في اللام عولا، وكسر في اللام عولا. حفص قرأ ما شهدنا مهلك أهله، شعب قرأ مهلك أهله، الباقون ما شهدنا مهلك أهله، لمهلكهم ضم ومهلك أهله سوى عاصم، والكسر في اللام عولا. تقدم معنا هذا في سورة الكهف هناك. فإذا قوله رحمه الله تعالى في هذه القراءة: فمن قرأ بالخطاب قال هو فعل أمر، أنه لما كان تقاسم فعل أمر من التقاسم وهو تحالف وخطاب من بعضهم البعض، مضوا على الخطاب في الفعلين المذكورين، ويجوز أن يكون تقاسم فعلا ماضيا وفاعله والجملة الحالية ومعها قد مقدرة، أي قالوا متقاسمين. فوجه من قرأ بالخطاب أنه لما كان تقاسم فعل أمر من التقاسم ناسب أن تكون بخطاب تقاسم لتقولن لتبيتن. ومن قرأ بالنون لنبيتنه ثم لنقولن، أن يكون تقاسم أيضا أمرا أو حالا وجيء بفعلين على وجه على حكاية إخبارهم عن أنفسهم، إخبار عن أنفسهم ثم لنقولن لنبيتنه، إخبارا عن أنفسهم بما سيفعلون، لنقولن لنبيتن، فهذا إخبار عن أنفسهم بما سيفعلون. قال رحمه الله تعالى بعد هذا: ومع فتح أن النون ومع فتح أن الناس ما بعد مكرهم لكوف، وأما يشركون ند حلاء. ومع فتح أن الناس ما بعد مكرهم لكوف، وأما يشركون ند حلا. فقول الله جل وعلا أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. ومع فتح أن الناس، همزة أن التي مع الناس تفضي أن الناس، ولفظ الهمزة أن الواقع بعد مكرهم، كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم، أنا الواقع بعد مكرهم، فهذا قيد. ومع فتح أن الناس كلها قيود هذه، أن مع لفظ الناس قيد، وأن بعد قول الله جل وعلا بعد مكرهم، فأن هنا مقيدة سواء مع لفظ الناس أو مقيدة بما بعد مكرهم. فإذا هذه الهمزة التي صورتها هكذا مع أن الناس ومع الواقع بعد مكرهم، ومع فتح أن الناس ما بعد مكن لكوف، فقرأ أهل الكوفة بفتح هذه الهمزة في هذين الموضعين المقيدين المضع أول قول الله جل وعلا أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، والثاني مقيد بقوله ما بعد مكرهم قول الله جل وعلا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم. والباقون قرأوا بكسر في هذين الموضعين في قول الله جل وعلا إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، وقول الله جل وعلا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم إنا دمرناهم وقومهم أجمعين. نقول قرأوا بكسر الهمزة في هذين الموضعين، فتوجيه هذه قراءة على وجه من قرأ، فمن قرأ أنا دمرناهم فالهمزة أنه جعل كان تامة وعاقب فاعلا، وفتح أنا على تقدير حرف الجر أي لأنا دمرناهم أو بأنا دمرناهم، تقدير حرف الجر إما باللام أو لأنا دمرناهم أو بأنا دمرناهم. ومن قرأ بكسرها الهمزة إن جعل كان تامة وعاقب فاعلا، وأنا دمرناهم مستأنف بها، وهمزة إن في حال الاستئناف الابتداء تكون مكسورة، إن هنا يبدأ بها فإن تكون مكسورة، فمن كسر فعلى نية الاستئناف بها في اللفظين. ثم قال رحمه الله تعالى وشدد وصل وامدد بل الدارك الذي ذكى قبله يذكرون له حلى، وشدد وصل وامدد بل الدارك الذي ذكى، فالذي هذا رمز هنا رمز نافع، الذي رمز لنافع، ذكى ابن عامر أهل الكوفة، فإذن قرأ نافع وابن عامر والكوفيون وشدد وصل وامدد بل الدارك. نعم قول الله جل وعلا وأما يشركون دين حلا سنت، ومع فتح أن الناس ما بعد مكن لكوف، وأما يشركون ند حلا قول الله جل وعلا الله خير أما يشركون، فقره بالياء عاصم وأبو عمرو بالغيبة، وأما يشركون كما تلفظ بها هو، وأما يشركون ند حلا فقول الله جل وعلا الله خير أما يشركون، فقره المروز بلد حلا وهو عاصم أبو عمرو وعاصم قرأوا بالياء، وقرأ الباقون الله خير أما تشركون بالخطاب، فإذا قول الله جل وعلا وأما يشركون ند حلا الله خير أما يشركون، وقيده بأما أما يشركون الله خير أما يشركون، فإذا هذا له المقيد بأما قراه ند حلا أبو عمرو وعاصم بالغيبة بالياء، والباقون قرأوه بالخطاب الله خير أما تشركون. ف توجيه هذه القراءة، فمن قرأ بالغيب حمله على ما قبله من قوله وأمطرنا عليهم مطرا الله خير أما يشركون بل أكثرهم لا يعلمون، فهناك ما يمكن أن يعاد عليه بالغيب من السياق. ومن قرأ بالخطاب الله خير أما تشركون الالتفات إلى المشركين بخطابهم بذلك بعد خطاب النبي قل الحمد لله وسلام على عباد الذين اصطفى الله خير أما تشركون، خطاب لهؤلاء المشركين. والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال الله خير أما تشركون، فانتقل من الغيبة إلى الخطاب. نعم. ثم قال وشدد وصل وامدد بل الدارك الذي ذكى. فإذا كما قلنا قوله الذي ذكى رمز لنافع، وذكى ابن عامر أهل الكوفة فقرأوا قول الله جل وعلا بل الدارك، بل الدارك علمهم. وشدد وصل وامدد بل الدارك، فهو تلفظ بقراءة ذكر قيودها ثم ذكرها هي، ثم قال وشدد وصل وامدد بل الدارك، ما قال بل أدرك، قال بل الدارك. وشدد وصل وامدد بل الدارك، فلما جاء بقيودها جاء بقراءتها أيضا اقرأها هكذا بل الدارك، بتشديد الدال وفتحه وإثبات ألف بعده وجعل همزة الوصل قبله همزة وصل. فإذا ابتدأ بهذه الكلمة كسرت همزة الوصل وعلم فتح الدال من قوله وامدد، لأن المد لا يكون ما قبله إلا مفتوحا وامدد. وعلى هذه القراءة يلزم كسر دام في بل الدارك، يلزم كسر دام الذي قبلها لتقاء الساكنين بل الدارك، تخلص من تقاء الساكنين، فتكون قراءة ابن كثير وأبي عمرو في الدال ساكنة بل أدرك، وقطع الهمزة مفتوحة قبله وصلا مبتدا. ويلزم على هذه القراءة سكون دام بل، تكون قراءتهم بل أدرك. وشدد وصل ومن البيت دارك الذي ذكى قبله يذكرون قبل. فإذا قوله الذي ذكى نافع وابن عامر الكوفة تقرأ بل الدارك كما قال، والباقون بقي ابن كثير وابو عمرو قرأوا بل أدرك، بل أدرك بإسكان اللام وأدرك بإسكان هذه الدال من غير مد. وكان على الناظم أن يقيد الدالة في هذه القراءة بالسكون بل أدرك، إذ لا يلزم من تخفيفها سكونها بل أدرك. ولكن هذا يؤخذ من الشهرة، يؤخذ النظم هنا لم يبين قراءة ابن كثير وابي عمرو بل أدرك، وهذا مما أخذ عليه، قيله أن تخفيف الدال لا يلزم سكونها بل أدرك، تخفيف الدال لا يلزم سكونها، قد تخففها بفتحة ما، فكان عليه أن يبين سكون هذه الدال، أن يقيد الدالة في القراءة بالسكون إذا لزم من تخفيفها سكونها. لكن يقال هذا من باب الشهرة، من باب الشهرة يباقون قراءتهم بالشهرة بل أدرك. ثم قال رحمه الله نعم، فقراءة من قرأ بل الدارك بقطع الهمزة، بقطع الهمزة وتخفيف الدال بأن تكون ساكنة وليس مع السكون للقصر، والأصل في الدارك تدارك، تدارك، فأدغمت التاء في الدال ودخلت ألف الوصل توصلا إلى النطق بالساكن ابتداء، تدارك، ثم أريد أن نصل إلى إسكان الدال فجئنا بهمزة الوصل قبله للتوصل إليه بل الدارك، الدارك. وأدرك أفعل معناه أبلغ، وأدرك أفعل بمعنى أبلغ، وأصله بل أدرك بالاستفهام بل، بلا أدرك. فإذا هذه كأنها لغات فيها بل الدارك بل أدرك. ثم قال رحمه الله تعالى قبله يذكرون له حلا، قبله يذكرون له حلا. قبل بني الدارك هذا قول الله جل وعلا قليلا ما يذكرون قبله يذكرون له حلا, فقرأ المروز به له حلا وهو هشام وابو عمرو قليلا ما يذكرون. الواقع قبل بني الدارك قبله يذكرون أي قبل لفظ بني الدارك, فقرأ هشام وابو عمرو قليلا ما يذكرون الواقع قبل بني الدارك وبياء الغيب, فتكون قراءة غيرهما بالخطاب قليلا ما تذكرون قليلا ما تذكرون. وتقدم معنا في سورة الأعراف في الأنعام هناك أن من يقع بالتخفيف هنا ما كان يقع تذكرون أو تتذكرون كل خف على شذا حفص وحمزة كسائي بتخفيف مقونة تذكرون تذكرون كل الكل خف على شذا فحفص وحمزة كسائي قرأ هذا اللفظ حيثما ورد في القرآن الكريم بالتخفيف الباقون تذكرون بالتشديد فعن لا ينسى إذا ورد لفظ ما من هذا القبيل. ثم قال رحمه الله تعالى فوجه من قرأ قليلا ما تذكرون بالغيب أو الخطاب بالغيب حمله على ما قبله من قوله بل هم قوم يعدلون بل أكثرهم لا يعلمون قليلا ما يذكرون حمله على ما قبله في قوله بل هم قوم يعدلون بل أكثرهم لا يعلمون قليلا ما يذكرون. ومن قرأ بخطاب حمله على ما قبله ويجعلكم خلفاء الأرض أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر, فإذا كل سائغ فيما قبله فيصح أن يعود على ما قبله بالغيب فهناك ما يناسبه, ويصح أن يعود بالخطاب فهناك أيضا ما يناسبه في السياق بالخطاب أيضا. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا بهادي مع أن تهدي فشاء العمي ناصبا وبليا لكل قف وفي الروم شمللا. قول الله جل وعلا وما أنت بهادي العمي بهادي مع أن تهدي فشاء العمي ناصبا, فقرأ حمزة وما أنت في هذه السورة هنا وما أنت وفي الروم وما أنت تهدي العمي بهادي مع أن تهدي فشاء العمي ناصبا تهدي العمي وما أنت تهدي العمي بفتح التاء وسكون الهاء في مكان بهادي. قال الله رحمه الله تعالى بهادي مع أن تهدي فشاء العمي ناصبا وبدال كل قف وفي الروم شمللا. بيان مذهب حمزة في قول الله جل وعلا وما أنت تهدي العمي عن ضلالتهم وفي الروم تهدي, فيقرأها هكذا وما أنت تهدي العمي بالتاء وفتح الياء بفتح التاء وسكون الهاء في مكان بهادي في قراءة غيره بالباء وفتح الياء وألف بعدها وقد دفعوا النظم بقراءتين بهادي مع أن تهدي بهادي مع أن تهدي, فالنظم رحمه الله تعالى تلفظ بقراءتين قراءة حمزة تهدي بدأ بهادي بهادي مع أن تهدي, فاقرأ لفظ بهادي لحمزة تهدي في موضعين كما تلفظ بها, فقرأت باقنا تلفظ النظم بها. فقوله فشاء حمزة قرأ تهدي العمية بنصب الياء في موضعين وقرأ غيره بجرها فيهما بهادي العمي وما أنت بهادي العمي في هنا وفي سورة الروم وما أنت بهادي العمي, وهكذا الحكم في السورة. وأما في سورة الروم فلم يقف بالياء إلا حمزة الكسائي. ثم قال وبالياء لكل قف قف وفي الرومي شمدلا وفي الرومي بتهدي لأن موضع النبل مرسومة في المصحف الياء في موضع النبل ثابتة وفي موضع الرومي غير ثابتة فموضع النمل الياء فيه ثابتة للكل وموضع الرومي غير ثابتة فحمزة أثبتها وألحقها بموضع والباقون قرأوا كما في رسمها فلم يثبتوها فحملها حمزة على موضع النمل والباقون قرأوها كما في رسمها فلم يثبتوها أثبتوا موضع النمل مرسومة ثابتة وموضع الرومي لم يثبتوه لأنه غير مرسوم غير ثابت إلا أن حمزة لما قال تهدي لزم من ذلك إثبات هذه الياء فألحقها في قراءته بأولها. فوجه من قرأ بهادي العم فوجه من قرأ تهدي العم أنه جعل تهدي فعلا مضارعا تهدي العمي ونصب العمي به تهدي العمي فعلا مضارعا ونصب فمفعول به. ومن قرأ بهادي العمي جعل بهادي اسم فاعل وأدخل عليه الباء للتأكيد النفي وكان الأصل بهاد العمي فحذف التنوين وأضاف للتخفيف. ووجه اتفاق مع الوقف بالياء في هذه السورة اتباع الرسم في اسم وضع النمل اتفاق الرسم أن مرسوم بالياء فوقفوا عليها اتباعا للرسم أن مرسوم بالياء فيها. وأما موضع النمل موضع الرومي فهي لم ترسم فيه فألحقه حمزة بسابقه والباقون قافوا بترك الياء تبعا للرسم في موضع الرومي لأنها لم ترسم فيه. هذا وأسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يعلمنا وإياكم من كتاب ما جهلنا ونذكر منه ما نسينا ونجعله شفيعا لنا عند ربنا يوم القيامة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.